الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الوجه الحادي والعشرون أن النفي والنهي لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن يسبقه ثبوت وأمر بخلاف الأمر والإثبات. كل هذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كلها في بيان أن الأعمال المطلوب عملها مقدمة على يعني ترك المنفيات في الدين. يعني في الدين قسمين: أمر ونهي. فالأمر يعني أمرنا أن نوجدها، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصدقة وكذا، وسائر أنشاب الإيمان. وكذلك أمور أمرنا أن نبتعد عنها: الشرك والكفر وكل فروع ذلك من الزنا والسرقة وغيرها. فأيهما يقدم، يعني ترك المنهيات ولا فعل المأمورات؟ فكل بين أنه المقدم هو فعل المأمورات مقدم على ترك المنهيات. فهذا واحد، هذا الوجه 21 من هذه القضية التي يعني أطال فيها شيخ الإسلام القول، وأن فعل المأمورات في الدين مقدم على ترك المنهيات. نعم. بخلاف الأمر والإثبات، لأنه يستقل بنفسه. أمر والإثبات كله يستقل بنفسه، وأما الترك فإن من لازمه الفعل، وليس الترك وحده لكن من لازمه الفعل. نعم. وهذا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور المعلوم ابتداء، ولا يقصد المعلوم ابتداء. وقد طرقت هذا فيما تقدم، وبينت أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور المعلوم إلا بتوسط تصور الممكن. فإذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطريق الأولى، فإن القصد والإرادة مسبوق بالشعور والتصور، والأمر في القصد والإرادة أوقد منه في الشعور والعلم. فإن الإنسان يتصور الموجود والمعلوم ويخبر عنهما، وأما إرادة المعلوم فلا يتصور من كل وجه، وأنما إرادة عمل الشيء هي بغضه وكراهته. فإن الإنسان إما أن يريد وجود الشيء أو عدمه، أو لا يريد وجوده أو ولا عدمه. فالأول هو أصل الإرادة والمحبة، وأما الثاني وهو إرادة عدمه فهو بغضه وكراهته، وذلك مسبوق بتصور المبغض المكروه. فصار البغض والكراهة تصور المبغض المبغض المكروه. نعم. فصار البغض والكراهة للشيء المقتضي لتركه الذي هو مقصود الناهي وهو المطلوب من المنهي فرعا من جهته، من جهة أن تصوره فرع على تصور المحبوب المراد المأمور به، وإن قصد عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود المأمور به الذي هو حبه وإرادته. وذلك لأن الإنسان إذا علم عدم الشيء وأخبر عن عدمه، مثل قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقولنا لا نبي بعد محمد، وقولنا ليس المسيح بإله ولا رب، وقولنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى أمثال ذلك، حتى ينتهي التمثيل إلى قول القائل: ليس الجبل ياقوتا ولا البحر زئبقا ونحو ذلك. فإن هذه الجمل الخبرية النافية التي هي قضايا سلبية لولا تصور النفي والمنفي عنه لما أمكنه الأخبار بالنفي والحكم. فلا بد أن يتصور النفي والمنفي عنه مثل تصور الجبل والياقوت. والمنفي هو عدم محض، ونفس الإنسان الذي هي الشاعرة العالمة المدركة بقواها وحالاتها لم تجد العدم ولم تفقهه ولم تصادفه ولم تحسه بشيء من حواسها الباطنة ولا الظاهرة، ولا شعرت إلا بموجود، لكن لما تعرف موجود أخذ العقل والخيال يقدر في النفس أمورا ويقدر من النفس أمورا تاجعة في تلك الأمور الموجودة، إما أمورا مركبة وإما مشابهة لها، لأنه أدرك الياقوت وأدرك الجبل ثم ركب في خياله جبل ياخوت. ثم ركب في خياله جبل ياخوت. وعرف جنس النبوة وعرف الزمان المتأخر عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدر نبيا في هذا الزمان المتأخر، وعرف الإله والألوهية الثابتة لله رب العالمين، ثم قدر وجود هذا غيره من الموجودات. ثم المؤمن ينفي هذا المقدر من ألوهية غير الله تعالى والنبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر قد يعتقد ثبوت هذا القدر. نعم. فيرى ثبوت الألوهية للشمس أو القمر أو الكواكب أو الملائكة أو النبيين أو بعضهم أو الصالحين أو بعضهم أو غيرها من البشر أو الأوثان المصنوعة مثلا لبعض هذه الآلهة المتخذة من دون الله سبحانه. فالمقصود أن الإنسان لم يمكنهم تصور عدم شيء ولا الإخبار به إلا بعد أن يتصور وجودا خاص به عليه. نعم. وقدر به شيئا آخر. هذا صح. ثم نفى ذلك المقيس المقدر به ثم أثبته. والفرع المقيس المقدر تبع للأصل المقيس عليه. المقدر به. فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس والتنفيذ. نعم. يعني ما منكم تصور العدم إلا يعني أن يكون ضده موجود، إذا كان ضده موجود فيتصور عدمه، أما العدم المحض الذي ليس له اليد فيمكن لا يمكن تصوره، لأن هذا عدم محض يشترف إيش اللي هو فيه، فلا يعرف عدم الشيء إلا بوجود الشيء نفسه، إذا وجد الشيء يعرف عدمه. نعم. فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس والتمثيل والتخريج. نعم. لا بطريق الاستقلال والحقيقة والتأصيل. نعم. وإن كان بعض الموجودات لا يمكن الناس أو بعضهم أن يتصوروا في الدنيا إلا بطريق القياس والتمثيل، لكن من الموجودات ما يدركه الإنسان حقيقة وتأويلا، ومنها ما يدركه قياسا أو تمثيلا كمدركات المنام. وأما المعدوم فلا يدركه إلا قياسا أو تمثيلا، إذ ليس له حقيقة ينالها الحي المدرك وتباشرها الذوات الشاعرة، إذ حقيقة كل شيء في الخارج عين ماهية. وأما ما يقدر في العقل من الماهيات والحقائق فقد يكون لها حقيقة في الوجود الخارجي العين الكوني وقد لا يكون. وهكذا الأمر في القصد والحب والإرادة من جهتين، من جهة أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع من الشعور به، والشعور في الموجود أصلا وفي المعلوم فرق، فالحب والبغض الذي يتبعه أولى بالعالم. ومن جهة أن الإنسان إنما يحب ما يلائمه ويناسبه وله به لذة ونعيم، ونفسه لا تلائم العدم المحض والنفي الصرف ولا تناسبه ولا له في العدم المحض لذة ولا سرور ولا نعمة ولا نعيم ولا خير أصلا ولا فائدة قطعا، بل محبة العدم المحض كعدم المحبة واللذة العدم المحض كعدم اللذة، وما ليس شيئا أصلا كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خير، ولكن نفسه تحب ما لها فيه منفعة ولا شيء مثل محبة اللبن عند ولادته ولغير ذلك من الأغذية. ثم لما يلتذ فيه من منكوح وغيره، ثم ما يلتذ به من شرف ورياسة ونحو ذلك، ثم ما يلتذ به من العقل والعلم والإيمان، ويحب ما يدفع عنه المضر من اللباس والمساعدة والخير الذي يقيه عدوه من الحر والبرد والآدميين المؤذين والدواب المؤذية وغير ذلك، ويحب وجود ما ينفعه وعدم ما يضره، والنافع له إنما هو أمر موجود كما تقدم. وأما الضار له فتارة يراد به عدم النافع، فإن أكثر ما يضره عدم النافع، وعدم النافع إنما يقصد بوجود النافع، وتارة يضره أمر موجود فذلك الذي يضره لم يكفر منه إلا مضرته له، ومضرته له إزالة نعيمه أو تحصيل عذابه. فإن قيل ما ذكرته معارض، لأن القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، حتى لم يبقى في القرآن شيء أكثر منها، وهي وصية الله إلى الأولين والآخرين، وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء وأهل أصحاب العاقبة وأهل المقعد الصدق. وصف التقوى، هذا وصف التقوى. الله سبحانه وتعالى جعل يعني لما نتصف بالتقوى كل هذه يعني خيرة. ثم أهل مقعد الصدق عند الله تبارك وتعالى، المتقين في جنات ونهر، في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. نعم. إلى غير ذلك من صفاتها. والتقوى هي ترك المنهيات. التقوى هي ترك، التقوى هي ترك المنهيات. هذا كلامهم في الاحتجاج، كأنهم يعني يبينون أن الطرق مقدمة، وأن أصل التقوى هو ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نعم. والتقوى هي ترك المنهي عنه. وقد قال سهل بن عبد الله: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولن يصبر على الآثام إلا صديق. أعمال البر، كلام سهل بن عبد الله التستري هذا، يقول أعمال البر يعملها البر والفاجر، الصلاة وكذا وغيرها، ولكن ما يصبر يقول على الآثام إلا صديق، يعني لا يبتعد عن الآثام والمحرمات إلا صديق. هذا يعني كلام يعارضون به ما يقره شيخ الإسلام الآن في أن الأعمال يعني إيجاد الأعمال الصالحة مقدم على ترك الأعمال السيئة. نعم. وفي تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما يضيق هذا الموضع عنده. نعم، هذا كلام. نعم. وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. نعم. وهي بقسم المنهية أشبه منها بقسم المأمور به. نعم. والناس يذكرون من فضائل أهل هذا الورع ومناقبهم ما لا يذكرون عن غيره. نعم. فنقول هذا كلام، يعني هذا كلامهم في اعتراضهم على هذه القاعدة اللي الشيخ قرر الآن في 21 يعني أصل من الأصول. قال فنقول رد على كلام هذا. نعم. هذا السؤال معلق من شيئين. نعم. جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد. هذا هو الشيء. قال هذا جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد، لأن التقوى ليست مجرد ترك المنهيات، بل هي كذلك فعل المأمورات. لا يكون تقيا إلا من فعل يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به، أما التارك للأوامر ما يكون تقيا. نعم. فهذا أولا وصف خاطئ للتقوى، وأن يعني الظن أن التقوى فقط هي ترك يعني ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وجهل بجهة الحمد ذلك. نعم. فنقول أولا: ومن الذي قال، ومن الذي قال أن التقوى مجرد ترك السيئات؟ نعم، من قال هذا؟ نعم. بل التقوى كما فسرها الأولون والآخرون فعل ما أمرت به وترك ما نهيك عنه. نعم، يعني التقوى لا بد لها منها، أن تفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وأن تترك ما نهاك الله تبارك وتعالى. نعم. كما قال طوق بن حريم لما وقعت الفتنة: اتقوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله عن نور من الله. على نور من الله. لما وقعت الفتنة اللي هو يعني القتال بين الصحابة، قال: اتقوها، تقوى هذه الفتنة بتقوى الله. قالوا: ايش تقوى الله؟ فقال: ان تعمل على نور من الله، وانت تريد ثواب الله. نعم. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نعم. وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. نعم. تبارك ان تترك على هاك الله تبارك على نور من الله، يعني على بصيرة ان هذا هو هو المنهي عنه، وأنت تريد ثواب الله تبارك وتعالى. نعم. وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا هو الوصف للمتقين، أكبر سورة في القرآن سورة البقرة، أطول سورة. فالله وصف المتقين، قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أول ما وصفهم وصفهم ب يعني الأعمال الإيجابية التي يعملونها، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، كل هذه أعمال توجد. الذين امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلكم بالاخره ليوقنون اولئك على هدى من ربهم. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم الى اخره. فوصف المتقين بفعل المامور به من الايمان والعمل الصالح من اقام الصلاه واداء الزكاه. وقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. وقال تعالى ليس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون عباده الله تبارك وتعالى. عباده الله عز وجل هي اولا هي فعل المامور ثم ترك المحظور. نعم. وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. كلها بافعال ايجابيه مش تروث هذه انما افعال ايجابيه من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى. فالبر لو صفات الخير كلها عباره عن أعمال إيجابية يجب أن تكون. نعم. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. وهذه الآية عظيمة جليلة القدر من أعظم آية القرآن وأجمعه لأمر الدين. نعم. وقد روى النبي وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين لأن هذه الآية آية واحدة لكنها جمعت كل خصال البر كل خصال البر مجموعة في هذه الآية. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الإيمان فنزلت. نعم. وفي الترمذي عن فاطمة بنت قيس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة. نعم. وقرأ هذه الآية وقد دلت على أمر حق يعني واجب يعني سوى الزكاة الزكاة الواجبة اللي أخرج ربع الأشهر يعني حاجة عن صبة الزكاة ما بين في الإبل وال يعني في الأنعام وفي الزروع والثمار وفي الذهب. وقال إن في المال حقا سوى الزكاة وقرأ النبي هذه الآية وفي هذه الآية وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. نعم. وقد دلت على أمور أحدها أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون. نعم. وعامة هذه الأمور فعل مأمور به. نعم. الثاني أنه أخبر أن هذه الأمور هي البر وأهلها هم الصادقون يعني في قوله آمنا. وعامتها أمور وجودية هي أفعال مأمور بها. نعم. فعلم أن المأمور به فعلم أن المأمور به أدخل في البر أدخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهي عنه. نعم. وبهذه الأسماء أدخل يعني أكثر دخولا يعني. نعم. وبهذه الأسماء الثلاثة استحق في الجنة كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وأن الفجار لفي جحيم. نعم. وقال أن نجعل المتقين كالفجار. نعم. قال تعالى إن المتقين في جنات ونعم. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. وهذه الخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها لأنه أخبر أن أهلها هم الذين صدقوا في قوله وهم المتقون. والصدق واجب والإيمان واجب إيجاب وحقوق سوى الزكاة. وقوله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقوله لبني إسرائيل لا نقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. كل هذه أمور إيجابية أمور يجب أن توجد حتى يكونوا يعني من أهل التقوى. نعم. وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هذه كلها امور مطلوب ايجادها امور ايجابيه فهي مقدمه على الامور يعني المنفيه. نعم. وقوله تعالى وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في سبحان والروم. سبحان اللي هي الإسراء، نعم، والروم. فإيتاء ذا القربى حقه صلة الرحم، والمسكين إطعام الجائع، وابن السبيل قضية الضيف، وفي الرقاب فكاك العاني، واليتيم نوع من إطعام الفقير. نعم. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، عن الأسير. نعم. وفي الحديث الذي أتى به أحمد لو صدق السائل ما أفلح من رده. ما أفلح من رده. من رده. لو صدق السائل يعني إن كان صادق عندما يشكو حاله وحاجته وأنه يريد ما يكون كذاب، خلاص يصير بعدين المسؤول، يصير لو رده ما يفلح. ماذا يسأله وهو صادق في أنه ذو حاجة؟ إذن كان يجب أن تجيبه، إن كان عنده يعطيه، ما عنده يعني تؤمله بخير. نعم. مرة ثانية حديث أبتى بن أحمد لو صدق السائل ما أفلح من رده. ما أفلح من رده، كان يرده يصير ما يفلح. نعم. يعني من رده مع القدرة على أن يعني يجيبه ويعطيه. نعم. وأيضا فالرسول مثل نوح وهود وصالح وشعيب فاتحة دعواهم في هود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الشعراء ألا تتقون فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى ولكن البر من اتقى. وقال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى كل هذا بمعنى أن المتقين يعني أول شيء يعملون الأعمال كيف يعني مطلوبة منهم. كل هذا يبين الشيخ أن يعني إيجاد العمل الصالح مقدم على ترك يعني العمل السيء. نعم. وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فبين أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله. نعم. والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به. نعم. فإن الواجب إما بالشرع أو بالشرع، وكل ذلك فعل مأمور به. وذلك وفاء بعهد الله وعهد العبيد. يعني الواجب بالشرع أو بالشرط. الواجب بالشرع اللي هو ما وجبه الله تبارك وتعالى على يعني خلقه، والواجب بالشرط ما اشترطه الإنسان على نفسه يعني من شرط، سواء كان شرطه لله كالنذر أو شرطه للمخلوق وبقية العقود، فإنه يجب الوفاء بما شرط الإنسان يعني عليه غيره. فما شرط عليه ربه واجب الوفاء به اللي هو النذر، يقول علي لله كذا وكذا فأصبح شرط عليه خلاص أوجبه يجب الوفاء به. وكذلك يعني ما يشرط الناس فيه يعني، فهذا الواجب، الواجب يكون بالشرع أوجبه الله تعالى، أوجب الله عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج والسير والواجبات، أو بالشرط. فالشرط يوجب ما تشرطه على نفسك لله كنذر أصبح خلاص يجب توفيه، وما يعني يشترطه الشرط بين الخلق كذلك يجب الوفاء. نعم. وذلك أن التقوى إما تقوى الله وإما تقوى عدو. نعم. كما قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. التقوى عذابه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله حماية. فاتقوا الله تبارك وتعالى يعني خافوا عذاب الله. نعم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نعم. فالتقوى تقاء المحذور وفعل المأمور به وترك المنهي عنه. كل هذا داخل في التقوى. نعم. وهو بالأول أكثر، وأن ما سمي ذلك التقوى لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب الأمن من ذنب الله وسخط الله وعذاب الله. نعم. فالباعث عليه خوف الإثم بخلاف ما فيه منفعة وليس في تركه مضرة، لأن هذا هو المستحق الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله. نعم. فذكر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذلك. تذكر ذلك بالتقوى ليبين وجوب العدل وجوب ذلك، وأن صاحبه متعظم للعدالة بترك التقوى. نعم. ونقول ثانيا أخذ ثانيا